في رسالته: هل يجوز للشخص أثناء الاستماع لقارئ القرآن أن يطرب في نفسه أو أن يقول بعض الكلمات مثل الله الله الله الله, الله يا شيخ؟ يا أخ صالح خليف من الأردن، تقول إذا قرأ القرآن شخص وأنت تستمع له وطرد، هل تقول الله الله؟ لا يا أخي، لا تقول الله الله. الله على كل حال هو رب الجميع، وهو المستغاث به والمنادى للملمات، لكن ما كان هذا معهودا في زمن الصالح، زمن سلفنا الصالح، لا الصحابة ولا غيرهم. إنما إذا قرأ القرآن ينبغي أن تتدبر معانيه وتتفهم ما دل عليه القرآن، وتأتمر بما أمر به القرآن، وتنتهي عما نهى عنه القرآن، لا كما يفعله بعض الصوفية من التمايل بالرؤوس والرقص والكلمات التي لا طائل تحتها. فهذا الأولى أن تسلك ما سلكه سلفنا الصالح من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ومن بعدهم من الصحابة ومن بعدهم من التابعين رضي الله عنهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع لقراءة ابن مسعود لما وصل إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: التفت فإذا عيناه تذرفان. ولم يقل الله الله، كل هذا لا دليل عليه، والصحابة كلهم ومن بعدهم من التابعين لم يفعلوا شيئا من ذلك.